الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسوف نخصص هذه المجالس العلمية الستة بإذن الله عز وجل في الكلام على موضوع عظيم جدا في فن هو من أعظم فنون الشريعة على الإطلاق، وهو فن التفسير. والتفسير ذو أجزاء واسعة ومسالك متعددة مختلفة، فينبغي لطالب العلم قبل أن يبدأ في تفاصيل التفسير وجزئياته أن يعمد إلى جمع قواعده وأصوله وكلياته، لأن هذه القواعد والكليات بالنسبة للفن عبارة عن كشاف ينير لك في الطريق المظلم. فإن الإنسان إذا مشى في طريق مظلم بلا ضوء يبصر به طريقه، فإنه ربما وقعت قدمه أو زلت رجله في حفرة أو تعثر في حجر ثم تضرر. فعلى الإنسان إذا جاء أن يدخل في فن من الفنون أن يحرص على الدخول إليه من أصوله وكلياته وقواعده وضوابطه المقررة عند علماء هذا الفن أنفسهم، حتى إذا مشى في تفاصيله وحام في طرقاته يرى أن الأمر عليه يسير، فلا يتشوش ذهنه ولا يضطرب قلبه بكثرة ما يراه من السبل والمسالك أو الأقوال والاختلافات. فمن أجل ذلك أوصي طلبة العلم جميعا في حياتي وبعد مماتي أن يهتموا بهذا الجانب التعليمي العظيم، وهو جانب الضبط التقعيدي الأصولي لجميع الفنون. فإذا جئت إلى فن فأته من جذوره وافهم أصوله، فإن من حاز الأصول لانت له الجزئيات والفروع بإذن الله عز وجل. لا تبدأ في تفاصيل الفن قبل أن تحكم أصوله، ولا في جزئياته قبل أن تتقن كلياته، ولا في تفريعاته ودقائقه قبل أن تضبط أوائله الجامعة التي تعينك على فهم تلك الجزئيات والدقائق. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يحفظوا متنا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنهم هذه الأصول تلقينا، فلقنهم أصول الفقه سواء أكانت بعباراتها الموجودة أو كانت بأصولها ومعناها وفحواها، كقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه لقنها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود في قصة الرجل الذي قبل امرأة فقال صلي معنا، فلما صلى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصليت؟ قال نعم. قال اذهب، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا خاصة؟ قال لا، بل لأمتي عامة. فهذه هي قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكذلك لقنهم أن الأمر المجرد لا يجوز أن يعارض أو يماحل في تطبيقه، بل يجب على المسلم أن يسارع ويبادر في امتثاله. وكذلك لقنهم أن النهي لا يجوز اقترافه ولا التساهل في ارتكابه، بل عودهم دائما على مجانبته. وكذلك المندوبات، رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وحثهم على سلوك هذه المندوبات بذكر أجورها وثوابها. فإذا أغلب مسائل الأصول قد بينت في العهد الأول، فليست تلك القواعد الأصولية من مفرزات الفلاسفة ولا من مبتدعات علماء الكلام، لا، وإنما لها أصول شرعية في الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. فالشاهد أيها الإخوان أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لهم متون يحفظونها غير الكتاب والسنة وما يلقيهم عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم ويستفيدونه منه في رؤيته في تصرفاته وأعماله وأقواله وبياناته. فصاروا أئمة المسلمين بدون متون فقهية يحفظونها ولا متون حديثية يحفظونها ولا أرجوزات ولا منظومات علمية. وأنا لا أزهد في هذا، انتبهوا، لا أزهد في هذا أبدا، ولكن ينبغي لنا أن نأتي للعلوم والفنون كما جاءها القوم حتى نبرز فيها كما برزوا، وهي أنك تأتي إلى الفن من جذوره، من جذوره وأصوله وأساساته وقواعده حتى تحكمها وتتقنها، ثم تأخذ من جزئياته وفروعه ما يعينك على فهم هذه، على فهم هذه القواعد، ثم بعد ذلك تنطلق انطلاقة الأسد الذي يصطاد فرائسه. طبعا عاد هذا مثال بمناسبة الأفارقة معنا، لأن في بلادهم تكثر الأسود. ثم تنطلق في غابة هذا الفن، تقتنص فرائسك منها هنا وها هنا، وليس ثمة فريسة ترفع رأسها أو تستعصي عليك، لأن عندك فنون، فنون الافتراس، وهي هذه القواعد الكلية والضوابط الجامعة. فالله الله يا طلبة العلم، لا تشتغلوا بالفروع عن الأصول، ولا تلهينكم الجزئيات عن القواعد والكليات، انتبهوا. فإننا نرى إلى الآن بعض طلبة العلم قد قطعوا شوطا طويلا في العلم وإلى الآن لا تزال المعلومات عندهم سابحة، غير ثابتة، غير راسخة. سمعت الشيخ يقول كذا، قرأت في المتن الفلاني كذا، أظن ابن قدامة في المغني قال كذا، ولا يزال بعد هذه المدة الطويلة يقول أظن وأرى أنه قد يكون كذا وقد لما؟ لأنه لم يربط هذه الجزئيات والفروع بماذا؟ برابط الأصول. ولذلك لن يصل طالب العلم إلى درجة الرسوخ، الرسوخ العلمي، إلا بماذا؟ إلا بضبطه للقواعد والأصول. أنا طلابي ملوا من هذا التكرار، لأنني دائما أكرره. لما؟ لأنني رأيت بركته على نفسي، ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يدله على الطريق التي فتح الله عز وجل عليها به الخير. فأوصيكم بالقواعد، إذا جئت لأصول الفقه خذه من قواعده، إذا جئت للفقه خذه من قواعده، إذا جئت للنحو خذه من قواعده، إذا جئت للمصطلح خذه من قواعده، إذا جئت للتفسير خذه من قواعده. وقواعد التفسير كثيرة جدا، ولكنني خصصت لكم منها جملا كثيرة جدا من القواعد المهمة التي يقبح بطالب العلم أن يجهلها، والتي سوف تعينه بإذن الله تبارك وتعالى فيما لو اطلع على أي تفسير من التفاسير الموجودة في هذه الدنيا، سوف تعينه على معرفة الحق من الباطل، وعلى معرفة كيفية التعامل مع ما يواجهه من المشاكل أو المصاعب أو المدلهمات في هذه الكتب وأما عددها فلن أذكره لكم، لأنني أخشى أن تملوا من أول الدرس. إذن هذه دلالة على أن القواعد كثيرة، ولكن لن أخبركم بحقيقة عددها. وسوف تكون طريقتي في سرد القواعد أن أذكر نص القاعدة بإذن الله عز وجل مجزوما به من غير تردد، ثم أذكر مباشرة شيئا من شرحها، ثم أذكر شيئا من أدلتها إن وجد، وإلا فهي من جملة ما قرره المفسرون اجتهادا ونحن معهم. ثم أذكر لكم شيئا من فروعها المخرج عليها، وأترك بقية التفريع لفهمك أنت وبحثك واجتهادك أنت. ولن ننقص في أي قاعدة إن شاء الله عن ثلاثة فروع إلى عشرة، إلى عشرة فروع بإذن الله عز وجل. ومما يصعب على طلبتي وأحبتي هذه الدورة هي أنه ليس ثمة متن يغنيك ولو عن بعض الكتابة، وتبقى بقية التعليقات تعلقها على حواشيه من ها هنا وها هنا، ولكن جميع ما سأذكره إنما أمامكم فيه ورقة بيضاء سوف تقيدون كل ما أذكره، ولن تستطيعوا أن تتابعوا كلامي، ولكن قيدوا المهمات، القاعدة هذه مهمة، دليلا واحدا عليها إن وجد، فرعين إلى ثلاثة، ولا تقيد الفرع كله وإنما رأس الفرع والمهمات التي تجعلك تفهم هذا الفرع فيما بعد. ثم إذا طرأ على واحد منكم إشكال في قاعدة فليحذر الحذر الشديد من المبادرة برفع أصبعه في الدرس حتى ننتهي، إما بعد كل درس نفتح مجالا للأسئلة أو بعد نهاية الدورة كلها نجيب عن الأسئلة فيما إذا وجد شيء منها إن شاء الله، والسلامة لا يعدلها شيء. فنبدأ إن شاء الله عز وجل في هذه القواعد، وقبل أن نبدأ في هذه القواعد أحب أن أقدم بمقدمتين. المقدمة الأولى في تعريف التفسير لغة واصطلاحا، فإن قال لك قائل ما تعريف التفسير لغة واصطلاحا فقل التفسير لغة هو الكشف والبيان، ومنه فسرت عن ذراعي أي كشفت ذراعي وأبنتها وأبعدت الثوب والقميص عنها. وأما في الإصطلاح فهو شرح ألفاظ القرآن وبيان معاني الآيات، شرح القرآن وبيان معاني الآيات، مع أن الآيات ميسرة الفهم ولله الحمد والمنة، كما قال تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولكن الناس يتفاوتون في فهم المدلول والمعاني. وهناك من التفسير ما لا يعرفه إلا العلماء، فاحتاجت الأمة إلى مفسرين يفقهون كلام الله عز وجل ويعرفون دلالاته ومعاني ألفاظه حتى ييسروها ويشرحوها وينقلوها للناس الذين ليست عندهم القدرة على استنباط المعنى من القرآن مباشرة وعلى فهم المعنى من قراءة الآية مباشرة. وإلا فإن من العلماء ما لا يحتاج إلى قراءة تفسير في حياته كلها، من العلماء من لا يحتاج إلى قراءة كتاب من كتب التفسير في حياته كلها، لأن الله عز وجل أعطاه من الفهم في كتابه ومن الفتوحات ما يغنيه عن كلام غيره، فهو يفهم ما يريده الله عز وجل من هذه الآية، ولكن الناس يتفاوتون في هذا. فالأمة تحتاج إلى علماء عارفين بمدلولات معاني كلام الله عز وجل وكيفية التعامل مع التفسير حتى ييسروه وينقلوه للأمة في هذه المؤلفات. المقدمة الثانية، لقد أجمعت الأمة على أهمية فن التفسير وأطبقت عليه كلمة أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن المتقرر عند العلماء أن شرف العلم يتنوع بشرف المعلوم، والتفسير إنما نتعلم فيه مدلول ومعاني كلام الله عز وجل. ولا أعظم من هذا الشرف أن يقبل الطالب على تعرف معاني كلام الله عز وجل. فعلم التفسير حائز لجميع الفضائل لشرف موضوعه الذي يتكلم عنه، وهو كلام الله عز وجل. فموضوع التفسير كلام الله تعالى الذي هو خير الكلام وأفضل الكلام وأعلى الكلام وأصدق الكلام وأعذب الكلام وأشرف الكلام. فإذا غاية المفسر أن يبين مدلول كلام الله عز وجل، فهذا أعظم شرفا عند الله عز وجل من أن تشرح كلام رجل من الناس في متن معين أو منظومة معينة. فالمفسر شرفه على الأمة عظيم ظاهر واضح لا يحتاج إلى بيان. مسألة، اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود. وقد أطبق أهل السنة واتفقت كلمتهم على تقرير هذه العقائد الثلاث في كتاب الله تبارك وتعالى، فهو كلام الله كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ثم قالوا: منزل غير مخلوق، لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قالوا: منه بدأ وإليه يعود. وقد ثبت في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى يسرى بالقرآن من بين أظهر الناس، فلا يبقى منه لا في السطور ولا في الصدور آية واحدة ولا حرف واحد. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. وقد أجمع أهل السنة على أن من قال بخلق القرآن فإنه كافر. وأجمع أهل السنة على أن القرآن يتفاضل باعتبار معناه ودلالته لا باعتبار المتكلم به. وأجمع أهل السنة على أن القرآن يتفاضل باعتبار معناه ودلالته لا باعتبار المتكلم به، فإن المتكلم به واحد وهو الله، وأما باعتبار المعاني فليست آية الدين كآية الكرسي، وليست سورة الإسراء كسورة الحمد، وهكذا. فإذا القرآن يتفاضل باعتبار معانيه ودلالاته، لكن لا يتفاضل باعتبار المتكلم به، لأن المتكلم به واحد وهو الله تبارك وتعالى. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الله عز وجل لم يفرط في القرآن من شيء. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الله عز وجل لم يفرط في القرآن من شيء. وعلى ذلك أحد التفسيرين في قول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكن الناس يختلفون باعتبار أفهامهم وقدرة عقولهم وعلمهم في كتاب الله عز وجل، وإلا فجميع الأشياء قد نص القرآن عليها، إما تنصيص منطوق، وإما تنصيص مفهوم، وإما تنصيص لوازم. وعلى ذلك قول علي بن أبي طالب: إلا فهما يؤتيه الله في القرآن يؤتيه الله عز وجل من شاء. فربما ينظر أحد الطلاب أو العلماء في آية فلا يستنبط منها إلا فائدة أو فائدتين، بينما ينظر فيها غيره فيستنبط منها 100 فائدة. فذلك فهم يؤتيه الله عز وجل في كتابه من شاء من خلقه. لكن ليس في القرآن قصور ولا نقص أبدا، فجميع ما تحتاجه الأمة مذكور في كتاب الله عز وجل. وليس هذا يعني أن نستغني عن السنة، لا، وإنما إذا قلنا القرآن يعني أن القرآن وجميع ما يتعلق ببيان القرآن كله متلازم. ولذلك قلنا: أو التلازم. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع درسنا ولبه، وهو قواعد في التفسير، نأخذها قاعدة قاعدة مع ما فيها من الكلام والفروع. فأقول: القاعدة الأولى، ما تتوقف عليه صحة العقائد والشرائع من التفسير ففرض عين. ما تتوقف عليه صحة الشرائع صحة العقائد والشرائع من التفسير ففرض عين، ودليلها قول ابن عباس رضي الله عنه في بيانه لأنواع التفسير قال: منها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. فمعرفة التفسير الذي تتعلق به صحة العقائد وصحة الشرائع هذا من الواجبات العينية، وما زاد على ذلك فهو واجب كفائي بالنسبة للأمة وسنة بالنظر إلى الأفراد. إذن صار علم التفسير ينقسم حكمه إلى ثلاثة أقسام: تفسير هو فرض عين على كل أحد، وتفسير هو واجب كفائي، وتفسير هو سنة. فأما التفسير الذي تتعلق به صحة عقيدة أو شريعة فلا جرم أنه من الفروض العينية التي لا يجوز لأحد أن يهملها وألا يسأل عنها. وأما ما زاد على ذلك فإننا إذا نظرنا إلى عموم الأمة وجدناه فرض كفاية كسائر الفنون. فدقائق التفسير وتأليف كتب التفسير وبيان القرآن كاملا ليس فرض عين على كل أحد تعلمه، وإنما هو من فروض الكفايات على عموم الأمة، ولكن يسن للأفراد أن يتسابقوا ليكونوا علماء في هذا الفن لشرفه كما بينت لكم. ولأن المتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وصحة العقيدة واجب، وصحة الشرائع واجبة على المكلف، أي يجب على المكلف أن يسلك الطريق الذي به تصح عقيدته وتصح عبادته. فإذا كانت صحتهما متوقفة على معرفة شيء من التفسير فإن هذه المعرفة تكون واجبة عليك أيها المكلف لتعلق صحة عقيدتك وعبادتك بها. وبناء على ذلك فمعرفة تفسير قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة هذا من الواجبات وفروض الأعيان، لأنه لا يمكن للعبد أن يقيم الصلاة إلا إذا فهم مراد الله عز وجل بهذه الآية. وكذلك نقول إن قول الله عز وجل وآتوا الزكاة معرفة تفسير هذه الآية من فروض الأعيان على كل أحد، لأن العبد لا يستطيع أن يؤدي زكاته إلا إذا عرف الأموال الزكوية ومقادير الزكاة في كل مال. فإذا تتوقف على معرفة هذه الآية ومعرفة تفسيرها تتوقف عليها صحة شريعة من الشرائع وهي شريعة الزكاة. وكذلك نقول في قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولا يتحقق الإيمان بكلمة التوحيد إلا إذا كنت عارفا بتفسيرها الصحيح ومعناها الحق، لأن كثيرا من طوائف المسلمين قد فسروها ولكن فسروها على المعنى الباطل، على المعنى الباطل، كالصوفية والأشاعرة والفلاسفة، هؤلاء وإن فسروا كلمة التوحيد لكن تفسيرهم لها باطل. فإذا لا تصح عقيدتك إلا إذا عرفت التفسير الصحيح للا إله إلا الله، فيكون معرفتك لتفسير هذه الكلمة في القرآن من أوجب الواجبات عليك، لأنه يتعلق بها صحة عقيدة من العقائد. وكذلك معرفة تفسير قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، فيجب على كل مكلف أن يسعى إلى معرفة تفسير معنى حج البيت ومعرفة مناسك الحج ومعرفة شروط الحج وأركانه وهيئته وما يحرم أو يجب فيه. كل ذلك من الأمور التي يجب معرفتها على كل أحد، وليست معرفتها من خصوصيات العلماء فقط، لا، بل حتى العامة يجب عليهم أن يعرفوا تفسير هذه الآيات التي تتعلق بها صحة عقيدتهم وتتعلق بها صحة عبادتهم. فإذا هذه قاعدة تبين لك حكم التفسير، تبين لك حكم التفسير. فإن قلت وكيف تلزمون العامية أن يتعلم تفسير هذه الآيات وهو ليست عنده القدرة لفهم طريق ذلك؟ فأقول لقد بين الله عز وجل كل ذلك في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن كان عاجزا عن استكشاف المعنى بنفسه لعدم وجود الآلة التي بها يستطيع أن يتعرف على المعنى، فإنه حينئذ يتخذ واسطة علمية تعرفه ما وراء هذه النصوص من المعاني، فعليه أن يسأل أهل الذكر. فإن المستفيدين من النصوص ينقسمون إلى قسمين: من يستفيد مباشرة وهم العلماء، ومن يستفيد بالواسطة وهم العامة، فهم يستفيدون الأحكام من النصوص بواسطة العلماء لأنهم يمتثلون أمر الله عز وجل في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم لا يلزم في معرفة هذه الأمور أن تقرأ كتابا، ربما تعرفها باعتبار أنك نشأت في بيئة تصلي فصليت كما صلوا، فتكون بذلك قد عرفت تفسير وأقيم الصلاة، أو تكون في بيئة تزكي فتعرف تلقائيا أحوال الزكاة وأحكام الزكاة، أليس كذلك؟ فلا نلزم العامية أن يقرأ كتابا أو يحضر في حلقة إلا فيما أشكل عليه في معرفة شيء مما يتعلق بعقيدته أو بعبادته. فالقرآن نزل لهداية الناس، وأعظم ما هدى الله الناس به تصحيح العقائد وتصحيح الشرائع. فالآيات التي تتكلم عن العقائد والآيات التي تتكلم عن الشرائع يجب على المكلف أن يحيط ويلم بها وأن يكون على معرفة ودراية بها. فإن قلت والآيات التي تتكلم عن شرائع المعاملات، والآيات التي تتكلم عن شرائع المعاملات، أفيلزم العامية أيضا أن يعرفها؟ الجواب: يلزم من أراد الدخول في هذه المعاملة المعينة أن يعرفها، ويلزم من أشكل عليه شيء من أمر المعاملات أن يتعرف على تفسير هذه النصوص الواردة في باب المعاملات، كقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وكقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ما معنى أكل أموال الناس بالباطل؟ يجب على من أراد الدخول في شيء من ذلك أن يتفقه ويعرف الطرق والسبل التي بها يؤكل مال الغير بالباطل حتى يتجنبها، فيعرف حكم الرشوة، ويعرف حكم الربا، ويعرف حكم الكذب في المعاملات، ويعرف حكم التغرير والغرر والمخادعة والغش في المعاملات حتى يدخل فيها على بصيرة من أمره. فإذا النظر في التفسير ليس من خصوص العلماء، بل هناك تفسير لا يعذر أحد بجهالته كما بينت لكم، والله أعلم. القاعدة الثانية: القول في التفسير بلا علم قول على الله بلا علم. القول في التفسير بلا علم قول على الله بلا علم. وأنا رأيت أن هذا الأصل العظيم لا بد من بيانه، لأن كثيرا من طوائف أهل البدع كالرافضة والخوارج دسوا في التفاسير ألفاظا وتفاسير ومعاني غريبة عن كلام الله عز وجل، وما دفعهم إلى هذا إلا عظيم الجهل بالتفسير الصحيح وقوة داعي البدعة الذي قام في قلوبهم. فاجتمع في هؤلاء المبتدعة لما كتبوا في التفسير، اجتمع فيهم هذان الأمران، والأسدان الشرسان والشيطانان الأقرنان الماردان. عظم الجهل بالمعنى الصحيح من النصوص وقوة داعي البدعة، فبدعتهم قوية شرسة وكذلك جهلهم مطبق، فاجتمع الأمران فحينئذ سوف ترى العجب العجاب إذا فتحت تفاسير الرافضة تقرأ فيها المتردية والنطيحة، وتقرأ فيها المعنى الذي قد الشيطان لا يطرأ على ذهنه أصلا، لكن هؤلاء قد فاقوا في الإضلال وفي الجهل إبليس. وصدق القائل: وقد كنت امرأ في جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. فإن من الناس من يبلغ به الطغيان والعمى والجهل والضلال ومحبة الإضلال ما يفوق به إبليس أضعاف مضاعفة، أضعاف مضاعفة. فعامة أهل البدع، فتفاسير عامة أهل البدع إنما بنوها على هذين الأمرين: على الجهل بالمعنى الصحيح بالنصوص، لا سيما النصوص التي تتكلم عن العقائد في أسماء الله وصفاته أو في الملائكة أو في الجن أو في الصحابة، ويغمر ذلك ويكتنفه الجهل، شدة البدعة وقوتها، وراء ذلك شدة البدعة وقوتها والعياذ بالله. فإذا أطبق العلماء على أن القول على الله بلا علم من أعظم المحرمات، فلا يجوز لك أيها الطالب أن تباشر تفسير شيء من كلام الله إلا وأنت على علم ودراية بما تقول وما تنقل وما تكتب وما تسمع غيرك، لأن الكذب في التفسير كذب على الله. فإذا كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه من العقوبة الأليمة والعذاب والنكال، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكيف بالكذب وتعمد الكذب على الله عز وجل؟ فإذا القول على الله عز وجل بلا علم من أعظم المحرمات، لا سيما في التفسير، لأنك تريد أن تبين في التفسير كلام الله ومراد الله ومقصود الله عز وجل من هذه الآية، فكيف تتكلم بلا علم؟ كيف توقع عن الله عز وجل مراده وأنت غير عارف بحقيقة ما تقول؟ فلا ينبغي أن تحملك المجاملات أن تتكلم بلا علم، ولا ينبغي أن يحملك حفظ مكانتك أن تتكلم بلا علم، ولا حماية هيبتك أن تتكلم في التفسير ولا في غيره من العلوم بلا علم. يقول الله عز وجل في سياق المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم أعظم من الشرك، لأن الشرك إنما هو فرع من فروع القول على الله عز وجل بلا علم. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ولهم عذاب أليم. فلا يجوز لنا أن نتكلم في كتاب الله تفسيرا ولا تأملا ولا تدبرا إلا بعلم وعن نور وبصيرة. فإن دعوتنا الإسلامية مبنية على العلم والبصيرة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسيأتينا بعض القواعد التي تتكلم عن تفاسير أهل البدع وكيف دخل عليهم هذا البلاء بإذن الله عز وجل. وسوف تسمعون من الفروع من تفاسير أهل البدع ما تشيب به مفارقكم، وتعلمون أهمية هذه القاعدة وأنها أصل من أصول طالب العلم في التفسير وفي غيره من فنون العلم. القاعدة الثالثة: أصح الطرق في التفسير تفسير كلام الله بكلامه، أصح طرق التفسير تفسير كلام الله بكلامه، وهذه الطريقة يسميها أهل العلم رحمهم الله بتفسير القرآن بالقرآن، وقد أبدع فيها الأئمة من أهل السنة والجماعة الذين طرقوا التفسير. ومن أعظم من أبدع في ذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله، لأنه خصص تفسيرا خاصا وسماه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. وإلا فابن كثير أبدع في ذلك أيضا، وقبلهم الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، بل وقبلهم السلف الصالح، بل وقبل السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وقبل الصحابة الرسول نفسه تولى تفسير بعض الآيات ببعضها. فهذا أصح طرق التفسير على الإطلاق. فإذا وجدت يا طالب العلم تفسير آية في آية أخرى فعض على هذا التفسير بنواجذك، فإن المتكلم بالكلام أدرى بما فيه وأعرف بمعنى كلامه من غيره، وكما قال الشاعر وكما قال أهل المثل أهل مكة أدرى بشعابها. فإذا أجمل الله قولا وبينه في فإذا أجمل الله قولا في مكان وبينه في مكان فاجعل المبين تفسيرا للمجمل، وإذا عمم الله قولا له في مكان وخصصه في مكان فاجعل القول المخصص تفسيرا للقول العام، وإذا أطلق في مكان وقيد في مكان فاجعل القول المقيد مفسرا للقول المطلق، وهكذا. فأعظم ما يفسر به كتاب الله هو كلام الله عز وجل. وقد اتفق العلماء وأجمعوا على أن هذه الطريقة أصح وأعظم طريقة للتفسير، وأنه لا ينبغي أن يتجاوز تفسير الله عز وجل، لا ينبغي أن يتجاوز تفسير الله عز وجل. فالله عز وجل فما تراه مطلقا في مكان تجده مقيدا في مكان آخر، وما تراه مجملا في مكان تجده مبينا ومفصلا في مكان آخر، وما تجده عاما في مكان تجده خاصا في مكان آخر، وما تجده مذكورا بلا تفاصيل في مكان كقصة تجدها مبسوطة في صفحات متعددة في مكان آخر. فالله عز وجل يفسر كلامه بكلامه، وهو أعلم بمراده من غيره، وأصدق حديثا وأحسن قيلا من خلقه عز وجل. ولقد تكفل الله عز وجل ببيان كتابه وتوضيحه هو بنفسه، تكفل الله عز وجل ببيان كتابه، فقال الله عز وجل وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. فالله هو الذي يبين كلامه، بل إنه وصف القرآن بالإجمال والتفصيل فقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويقول الله عز وجل قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. ولقد باشر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة بنفسه وذلك في صور، منها لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جث الصحابة على ركبهم وخافوا خوفا عظيما من هذه الآية، وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم، يعني كلنا باشرنا الظلم، فإذا كان الأمن والجنة لمن لا يظلم فإذا نحن هلكنا عن بكرة أبينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تقولون، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فهذا تفسير للقرآن بالقرآن، وهو أعظم طريقة. ومنها كذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب تفسير القرآن من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه في بيان شيء من فضائل الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. ناداه ولم يجبه، ثم ناداه ولم يجبه، فلما قضى أبو سعيد بن المعلى صلاته جاء وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تجيبني وقد قال الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي. قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد يعني. قال: فلما أرادنا الخروج قلت: يا رسول الله إنك قلت كذا وكذا. فقال: نعم، الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ثم قرأ: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام البخاري في مواضع أخرجها في كتاب التفسير من قول الله عز وجل في سورة الأنعام، لعلك تساعدني يا هيثم، في قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب. فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالآية في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، هذا أول مفتاح، وينزل الغيث، هذا المفتاح الثاني، ويعلم ما في الأرحام، هذا هو المفتاح الثالث، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا هو المفتاح الرابع، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس، وذكر وتلا هذه الآية. ومن جملة الأمثلة على ذلك في غير النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لم يبين الله عز وجل في هذا الموضع ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم، ولكن بينها في سورة الأعراف في قول الله عز وجل عن آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلك هي الكلمات التي أجملت في الموضع الأول. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن. ومنها كذلك قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ولم يبين في هذا الموضع ما هذه النعمة التي أنعمها عليهم، ولكن بينها في موضع آخر في آيات كثر، كقوله عز وجل: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وقول الله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، وكذلك قول الله عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وغير هذه النعم التي يمتن الله عز وجل بها على بني إسرائيل من قوم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كل هذه الآيات تعتبر تفسيرا لقول الله عز وجل: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ومنها كذلك قول الله عز وجل: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. ولم يبين هنا ما عهده وما عهدهم، ولكن بين الله عز وجل ذلك في آيات أخر، كقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لئن أقمتم الصلاة، هذا أول عهد، وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم، هذا هو عهد الله، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فأشار إلى هذا العهد إجمالا تارة، ثم أشار إليه مفصلا تارة أخرى. ومنها كذلك قول الله عز وجل: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. لم يبين الله عز وجل هنا الصفة التي فلق البحر عليها، الصفة التي فلق البحر عليها، لكنه بينها في آية أخرى في قول الله تبارك وتعالى: أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم. جبل منها هنا، جبل من الأمواج، جبل من الأمواج منها هنا، وجبل من الأمواج منها هنا، وثمة طريق صالح للسير عليه بقدرة الله عز وجل. وكذلك قوله عز وجل: وأغرقنا آل فرعون، ولم يبين الله عز وجل هنا كيفية إغراقهم، لكنه بينها في سورة يونس في قول الله عز وجل: وأتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوى، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وكذلك قول الله عز وجل: وواعدنا موسى 40 ليلة. لم يبين الله عز وجل هل واعده 40 مجموعة أو مفصلة، لكن بينه في آية أخرى أن الموعد صار على مرتبتين: الوعد الأول 30 ليلة، الوعد الثاني أتم هذه 30 بعشر، وذلك في سورة الأعراف في قوله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فإذا هذا من أعظم ما يكون في التفسير، ومنها قول الله عز وجل: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وأجمل، يعني إلا ما يتلى عليكم فهو حرام. طيب، لم يبين لنا هنا ما يتلى علينا، لكنه بينه في آية أخرى وهي سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وكذلك في آية أخرى يقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وكذلك آخر مثال، وكذلك قول الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. ما الذي قصه الله عز وجل على محمد من قبل؟ الجواب: قد بين الله عز وجل ما حرمه على بني إسرائيل في آية أخرى، وهي قول الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فإذا عضوا بنواجذكم على هذه الطريقة من طرق التفسير، فهي أصح طرق التفسير على الإطلاق. وإن من أعظم ما يجعلها صحيحة أنها منبثقة من كلام الله، والشيء الثاني أنها لا تحتاج إلى تثبت وإلى تصحيح وإلى دراسة إسناد، لأن التفسير بالسنة يشترط له أن تكون السنة صحيحة، لكن تفسير القرآن بالقرآن لا يشترط له أن يكون القرآن صحيح، لأن القرآن متواتر كله باتفاق العلماء. أفهمتم هذا؟ فعلى الطالب إذا كان يقرأ في كتاب الله أن يجمع بين هذه الآيات التي يفسر بعضها بعضا متى ما مرت عليه، ليكون عنده ذخرا فيما لو أراد فيما بعد أن يشرح معنى آية من الآيات، أو أن يبين معنى من معاني هذه النصوص لتكون عنده جاهزة. القاعدة الثالثة، القاعدة الرابعة: السنة تبين القرآن وتعبر عنه وتدل عليه. السنة تبين القرآن وتعبر عنه وتدل عليه، وهذه القاعدة عبارة عن الطريقة الثانية التي اتفق السلف عليها رحمهم الله في تفسير آي القرآن بالقرآن، بعد تفسير آي القرآن بالقرآن. فإننا إذا لم نجد تفسيرا لكلام الله بكلامه، فإننا نتجه مباشرة إلى تفسيره بالسنة الصحيحة، ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون، أي أنك موكول ببيان هذا الذكر الذي أنزلناه إليك. ويقول تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال: ويعلمهم الكتاب، أي يفصل لهم مجمله ويخصص لهم عمومه ويقيد لهم مطلقه ويوضح لهم دلالته وهكذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد أجمع أهل السنة على أن السنة حجة، أجمع أهل السنة على أن السنة الصحيحة حجة. فإن قلت: وهل بين النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن؟ الجواب: نعم، لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن، وقد سمع الصحابة معاني القرآن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الذي يجب علينا أن نعتقده كما بينه وفصله ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، وسوف تأتينا قاعدة في أواخر القواعد توضح لنا هذا إن شاء الله تعالى. فإذا متى لم تجد تفسير القرآن بالقرآن فانظر مباشرة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكد يا طالب العلم من أن السنة صحيحة وأنها تخص هذا الموضوع القرآني، ثم تعرف حينئذ التفسير والمعنى المراد من هذه الآية. من فروع هذه القاعدة في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسب عذب، من حسب عذب. فأشكل على عائشة رضي الله عنها آية في القرآن، فقالت: يا رسول الله، أولم يقل الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: بلى يا عائشة، إنما ذلك العرض، العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. فقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية. فإذا سألك سائل: ما المقصود بالحساب اليسير في قول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقل: هو حساب العرض. إذن ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسب عذب؟ فقل: هو حساب النقاش. فصار الحساب يوم القيامة ينقسم إلى قسمين: إلى حساب نقاش لن يسلم صاحبه منه أبدا، وإلى حساب عرض وهذا نهايته السلامة. ونسأل الله أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، أي بلا حساب ماذا؟ أي بلا حساب نقاش، لأن من حسب عذب. تولى النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية، فعض على تفسيره بنواجذك، فمتى ما صح التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحذر من أن تتلقفه أو تعارض تفسيره بتفسير غيره. ومنها كذلك في الصحيح من حديث عدي بن أبي حاتم رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال: عمدت إلى عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود، فجعل يأكل حتى تبين، فإذا الصبح قد طلع، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لعريض الوساد، إنما هو نور الصبح وظلمة الليل. فإذا الخيط الأبيض أي نور الصبح، والخيط الأسود أي ظلمة الليل. من الذي تولى تفسيرها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يعتبر أعلى أنواع التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن. ومنها كذلك تفسير اليد المأمور بقطعها في قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وللإنسان يدين، وللإنسان يدان، يد يمنى ويد يسرى، فإذا سرق السارق نقطع أي اليدين؟ تولى النبي صلى الله عليه وسلم بيانها فقد قطع يد السارق أو السارقة من مفصل الكف اليمنى اليمنى. فهذا تفسير، وقد أجمع السلف والصحابة على ذلك رحمهم الله تعالى. ومنها كذلك تفسير قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير، فلا يجوز للإنسان أن يوصي إلا بالثلث وأقل. ومنها كذلك تفسير الزيادة الواردة في قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هذه الزيادة؟ صح عند مسلم أن هذه الزيادة هي رؤية الله عز وجل يوم القيامة في الجنة رؤية عيان حقيقية. قال والزيادة رؤية الله إنكم سترون ربكم إلى آخر الآية إلى آخر الحديث. فهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك قول الله عز وجل في آخر سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ما هذه الآيات التي ستأتي؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بأن هذه الآيات هي طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها من موضعها. ومنها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهذا ذكرناه هناك وهنا، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك، فبسر الظلم هنا بأنه شرك. فإن قيل لك وما أنواع بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وما أنواع بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، فنقول اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بثلاثة أنواع من البيان، بثلاثة أنواع من البيان. البيان الأول بيان بالقول كما مثلت لكم قبل قليل. النوع الثاني بيان بالفعل كتفسيره لقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة بصلاته على المنبر يوما من الأيام كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، وكبيانه صلى الله عليه وسلم للوضوء بين أصحابه، فهو يبين الآية السادسة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ أمام أصحابه ليعلمهم ويفقههم. وكأفعال الحج أيضا فقد بينها بفعله، وكان بين ثنايا المناسك يقول لتأخذوا عني مناسككم، فبين قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت بأفعاله. فإذا تارة يبين بأقواله وتارة يبين بأفعاله. وانتبهوا النوع الثالث بيان بالقول والفعل، بيان بالقول والفعل، وهذا من أعظم أنواع البيان. وهذا حصل في أي شيء؟ في الصلاة المفروضة، فقد بينها بفعله كما في حديث سهل في صلاته على المنبر، وبينها بقوله لما أساء رجل الصلاة عنده فدعاه فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخرها. فهذا بيان بالقول والفعل جميعا. وأزيدكم أمثلة ولعلها ولو مثالين فقط أو مثالا واحدا، وهي قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم بيانها بقوله: ألا إن القوة الرمي، وهذا بيان قولي. وكذلك قول الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أن مستقرها تحت العرش، فلما جاءت الشمس تغرب يوما من الأيام على المدينة قال لأبي ذر: أو تدري أين تذهب هذه؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن فيقال لها: ها عودي من حيث شئت، من حيث جئت، يعني أخرجي من المشرق مرة أخرى. وإنه يؤتى عليها يوم من الأيام يقال لها: ارجعي، يعني أخرجي عليهم مرة أخرى ولكن من المغرب. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: والشمس تجري لمستقر لها. كلامي واضح يا إخوان؟ كلامي واضح؟ القواعد واضحة؟ الأدلة واضحة؟ الفروع واضحة؟ أجيبوا يا إخوان، واضح صحيح ولا تجاملوني؟ واضح. طيب، القاعدة الخامسة: قول الصحابي في التفسير، قول الصحابي في التفسير له حكم الرفع إن كان مما لا مجال للرأي فيه ولم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب. أعيدها مرة أخرى: قول الصحابي رضي الله عنه في التفسير له حكم الرفع إن كان مما لا مجال للرأي فيه ولم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب. وهذه عند العلماء تعتبر الطريقة الثالثة من أصح طرق تفسير القرآن، وهي تفسير القرآن بأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوالهم ليست على درجة واحدة في التفسير، فمنها ما له حكم الرفع، ومنها ما له حكم الوقف، ومنها ما هو مجمع عليه، ومنها ما وقع فيه خلاف بينهم. لكن في الجملة قول الصحابي حجة في التفسير بشرطه كما سيأتينا إن شاء الله. والصحابة لهم منزلة عظيمة في التفسير، ولا شك في هذه المنزلة، فإن من عاصر نزول الوحي وعاصر من نزل عليه الوحي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وعاصر خير من فسر وطبق الوحي وهو خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، أعرف بمقصود كلام الله ممن يأتي بعدهم، لأنهم عاينوا التنزيل وشاهدوا الوقائع التي نزلت السور أو نزلت الآيات لعلاجها. فلا جرم أن يكون عند الصحابة من المعرفة بالتفسير ما ليس عند غيرهم، بل إن منهم من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة التفسير، وهو ابن عباس لما قال عليه الصلاة والسلام له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وقراءته فقال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وهذان الصحابيان أعظم من نقلت عنهم التفاسير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فأكثر من نقلت عنه الأقوال في التفسير ابن عباس وابن مسعود رضي الله عن الجميع وغفر لهم وجمعنا بهم في الجنة. فلا جرم أن الصحابة نحن نقدم أقوالهم في جميع العلوم، فنحن نقدم علومهم وكلامهم في مسائل التوحيد، أليس كذلك؟ وكذلك نقدم كلامهم في مسائل التفسير والفقه وغيرها من فنون الشرع. فمتى ما قال الصحابي قولا فإن من بعده يذعنون لقوله، لا سيما إذا لم يكن في المسألة دليل مرفوع لا من الكتاب ولا من السنة. فأعظم الأقوال عن الصحابة التي نقلت عنهم في التفسير هي تلك الأقوال التي أعطاها العلماء حكم الرفع، هو تفسير صحابي ولكن له حكم الرفع. فإن قلت ومتى يأخذ قول الصحابي أو تفسير الصحابي حكم الرفع، فنقول لقد اشترط العلماء لذلك شرطين. الشرط الأول أن يقول قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه، لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه، كأن يكون مثلا من مسائل الغيب وتفاصيله. هل الصحابي يعلم الغيب؟ إذن لا يتكلم الصحابي في تفسير آية غيبية بأمور وتفاصيل غيبية إلا وهو قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يتخبط الصحابي في مسائل الغيب بلا علم ولا برهان عنده، ولكن قد يكون هذا الغيب جاء به من أهل الكتاب. فسددنا هذا الباب بالشرط الثاني بقولنا ولم يكن يأخذ ولا ولم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، لأن هناك من المفسرين من الصحابة وهم قليل كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما، وجد صحيفة من صحف اليهود فيها شيء من الأخبار أخبار الأمم الماضية، فكان يفسر آيات الله عز وجل على مقتضاها. وأكثر من أدخل الإسرائيليات وتلك الأخبار عن كتب أهل الكتاب في التفسير هو وهب بن منبه، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في قواعد الإسرائيليات في التفسير بإذن الله عز وجل. أنتم معي ولا لا؟ ها؟ فمتى ما توفر هذان الشرطان في تفسير صحابي فكأن النبي قاله، إياك أن تعارض تفسيره، فليس تفسيره خاضعا لمعارضة من بعده لأن له حكم الرفع. وأنتم تعرفون أن المرفوع ينقسم إلى قسمين، إلى مرفوع حقيقي وهو ما باشر النبي صلى الله عليه وسلم قوله صراحة، وإلى مرفوع حكمي وهي ما قاله الصحابي مما لا رأي ولا مجال للاجتهاد فيه. فمثال ذلك قول الله عز وجل وقودها الناس والحجارة، هذا أمر غيبي أليس كذلك؟ فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن كذلك ابن مسعود ثبت عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أنها حجارة الكبريت، وهي من أعظم ما تكون توقدا وحرارة نعوذ بالله عز وجل منها. فقولهم حجارة الكبريت لا يمكن أن يكون اجتهادا، لأن الله أطلق هذه الحجارة ولم يبينها وهي حجارة غيبية. فإذا هذا تفسير من صحابيين لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه ولم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، فلقولهما حكم الرفع. والقول الصحيح أن ابن عباس ليس ممن يأخذ عن أهل الكتاب، ابن عباس ليس من المعروفين بالأخذ عن أهل الكتاب. ومثال آخر قول الله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، هذه آية تتكلم عن أمر غيبي، فقد ثبت عن ابن عباس وأجمع عليه أهل السنة من بعده رضا بتفسيره واتباعا لقوله أن الكرسي هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى. هل يمكن ابن عباس اجتهد بهذا؟ الجواب لا. هل هو معروف بالأخذ عن أهل الكتاب؟ الجواب لا. إذن لقوله هذا حكم الرفع، فلا يجوز لأحد أن يفسر الكرسي المضاف إلى الله بتفسير آخر كقول بعض الفلاسفة بأن معناه العلم أو معناه المعرفة أو كذا، كل ذلك من الدجل والخرافات ما نقبلها. فنحن فيها تفسير هذه الآية تبع لابن عباس وتبع للإجماع والاتفاق من بعده من أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ومنها كذلك قول الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الآية، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسيرها بأمر غيبي لا يمكن أن يدخله الاجتهاد، فقال رضي الله عنه إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله منها ثم يؤذن لها بالرجوع إلى الأجساد، ويمسك الله أرواح الأموات عنده ويرسل أرواح الأحياء. هذا تفسير مبني على ماذا يا إخوان؟ على أمر غيبي، وابن عباس لا يأخذ من أهل الكتاب، فلقوله هذا حكم الرفع. احفظوا هذه القاعدة، يقول فيها الناظم: واحكم له بالرفع بشرطه الآتي فخذه ورعي، إن لم يكن للرأي فيه معتنق ولم يكن يأخذ عمن قد سبق. فمتى ما توفر هذان الشرطان في قول الصحابي وتفسيره فمباشرة تعطيه حكم الرفع، ولا يجوز لك أن تخاصم الصحابي في تفسيره أو تقول هم رجال ونحن رجال، أو لهم عقول ونحن لنا عقول. لا، بل يجب عليك أن تتابعه لأننا أعطيناه حكم الرفع. ومنها أيضا قوله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس: يرفع العالم فوق المؤمن 700 درجة، يرفع العالم فوق المؤمن 700 درجة، بين كل درجة كما بين السماء والأرض. وهل مثل هذا التفسير يقال بالرأي؟ هل يدخله الاجتهاد؟ الجواب لا. إذن له حكم الرفع، وهذا سوف يمر عليك في التفسير كثيرا كثيرا، فتكون معك هذه القاعدة. فكثير من الآيات الغيبية قد تولى الصحابة تفسيرها بأمور غيبية أيضا، فإذا مباشرة تعطيها حكم الرفع. لكن يشترط لقبول هذا التفسير شرط آخر، وهو صحة نسبة السند إلى هذا الصحابي. أضيفوها عندكم: يشترط لقبول هذا التفسير شرط آخر، وهو صحة نسبة هذا التفسير إلى هذا الصحابي الجليل. ومن الفروع أيضا قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اسمعوا ماذا قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: قال: صدقة السر أفضل من صدقة العلانية 70 ضعفا، 70 ضعفا. إذن هذا فيه ترتيب ثواب وأجر، والقول الذي يبنى عليه ترتيب ثواب وأجر هذا لا يمكن أن يقال بماذا؟ بالاجتهاد، لأن واضع الأجر والثواب هو من؟ الله، ومعرفته تحتاج إلى توقيف. ليس لكل أحد أن يرتب أجورا على أعمال وأقوال كيفما اتفق، لا، لابد أن يكون له مستند غيبي وبرهان واضح قاطع. وابن عباس لا يمكن أن يتخوض رضي الله عنه في مثل هذه المسالك برأيه واجتهاده، فلقوله حينئذ حكم الرفع. فهمتم القاعدة؟ متى يأخذ قول الصحابي حكم الرفع في التفسير؟ إذا توفرت 3 شروط، شرطان أساسيان، وهو أن يقول قولا لا مجال للرأي فيه، والشيء الثاني أن لا يعرف بالأخذ عن الكتاب، والشرط الثالث أن تصح نسبة هذا القول إليه. انتبهوا، هذا غالبا تجدونه في الآيات التي تتكلم عن عذاب النار ونعيم الجنة أو الملائكة أو ما سيكون في يوم القيامة أو فضائل الأعمال وعقوباتها. غالب هذه الآيات اللي تتكلم عن هذا تجد أن تفسير الصحابي يكون في أمور غيبية، فحينئذ تعطيه حكم الرفع إذا صحت نسبته إليه ولم يكن يأخذ عن أهل الكتاب وهكذا. القاعدة السادسة: تفسير الصحابي المتعلق بسبب النزول، تفسير الصحابي المتعلق بسبب النزول له حكم الرفع. تفسير الصحابي المتعلق بسبب النزول له حكم الرفع. ما المراد بهذه القاعدة؟ إذا بين الصحابي قصة ثم قال وبعد هذه القصة نزل قول الله عز وجل كذا وكذا، فاعلم أن بيانه لهذه القصة له حكم الرفع، لا يجوز معارضته ولا مخالفته فيه. فبيانه للسبب الذي صرح جزما بأنه سبب لنزول هذه الآية المعينة له مباشرة حكم الرفع، لا يجوز أن يعارض الصحابي فيه. طبعا ما لم يختلف الصحابة فيه في هذا، في بيان القصة التي من أجلها نزلت هذه الآية. فإذا نسب الصحابي الآية لسبب نزول معين فلا جرم أننا نعتبر هذه النسبة لها حكم التوقيف، لها حكم الرفع، يجب قبولها وتحرم مخالفتها، فنعتمدها ونبني الأحكام عليها، ولا يجوز لنا معارضتها لا في صدر ولا ورد. فمن ذلك مثلا قول الله عز وجل فأتوا حرثكم أنا شئتم، فأتوا حرثكم أنا شئتم. فقد روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامع الرجل زوجته في قبلها من دبرها، يعني من خلفها، جاء الولد أحول، جاء الولد أحول. الآن جابر يبين سبب النزول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. فظهر من هذا يا إخواني أن جابر رضي الله عنه يرى أن معنى الآية فأتوهن في القبل على أي حالة شئتم، قائمة، قاعدة، مقبلة، مدبرة، إذا كان الذكر في موضع الحرف، يعني في القبل. فإذن هذا تفسير صحابي لسبب متعلق بسبب النزول، فله حكم الرفع. يعني ما يأتينا رجل آخر ويفسر الآية بغير ماذا؟ بغير تفسير جابر رضي الله عنه. تفسير جابر لهذه الآية هو الحجة القاطعة التي يجب على الأمة من بعده أن يتبعوه فيها، فلا تفسر الآية بتفسير آخر، لأن تفسيره مقرون بسبب إيش؟ بسبب نزول. انتبه، وتفسير الصحابي إذا كان مقرونا بسبب النزول فله حكم الرفع. ومنها كذلك قول الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة مجاعة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من شدة الجوع. فأنزل الله عز وجل ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إلى آخره. فقد بين ابن مسعود أن هذا الدخان الوارد ذكره في سورة الدخان إنما يقصد به ذلك الدخان الذي كان في رأي العين من كفار قريش بين السماء والأرض بسبب ما أصابهم من المسغبة وشدة الجوع والضرورة إلى الطعام. فهذا تفسير ابن مسعود رضي الله عنه. انتبهوا، لو لم يعارض ابن مسعود في هذا التفسير لقلنا إن تفسيره هو الحجة التي يجب أن يؤخذ بها ولا يخالف فيها مطلقا، لكن ثبت عن بعض الصحابة أن الدخان هنا هو ذلك الدخان الذي هو علامة من علامات الساعة الكبرى، الساعة الكبرى. فبما أن الصحابة اختلفوا في التفسير فليس قول بعضهم حجة على بعض كما سيأتينا في قواعد فهم التفسير إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن قول ابن مسعود هذا له حكم الرفع لأنه تفسير مبني على إيش؟ بيان سبب النزول. قال كان كذا وحصل كذا وجرى كذا ثم أنزل الله كذا، فإذا بيانه للسبب يعتبر تفسيرا لهذه الآية، فلا يجوز معارضته فيه. أقصد لا يجوز معارضته فيه ممن بعدهم من الأمم من الأمة، لكن أن يعارضه صحابي آخر في سبب النزول فهذا له كلام آخر. ومنها كذلك بيان عائشة رضي الله تعالى عنها في سبب نزول قول الله عز وجل يا أيها في قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقد قصت علينا عائشة في صحيح البخاري قصة طويلة في غار حراء وما كان يتحنث به النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد. قالت حتى فجأه الملك في غار حراء فغطه فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى آخر الحديث المعروف عندكم. فهذا تفسير صحابي مقرون بماذا؟ بسبب النزول، فيكون حجة في فهم هذه الآية، حجة في بيان معنى هذه الآية، فلا يجوز معارضته مطلقا. ومنها كذلك في قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ما سبب هذه الآية؟ فسرها ابن مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني قبلت امرأة يعني ما تحل لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. فأنزل الله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإذن مما يعرف به هذه الآية أن الصلاة تعتبر كفارة لما من جملة الكفارات لما يرتكبه الإنسان من الذنوب والمعاصي والخطيئات. هكذا فهم ابن مسعود وهكذا تفسير ابن مسعود. وأين فسر ابن مسعود هذه الآية؟ بسبب النزول، فسبب النزول ذكره مقرونا بهذه الآية فيعتبر من جملة تفسيره لها، فله حكم الرفع، فلا يجوز أن يعارض ابن مسعود في مثل ذلك. نحن الآن نترقى معكم ننزل درجة حتى ندخل في التفسير المباشر. كل هذا الآن التفسير بالواسطة، كيف نفهم تفاسير الصحابة، لكن سندخل الآن في قواعد تبين لك التفسير المباشر، أنت كيف تتعامل مع الضمائر، الإضمار، التضمين، التقديم والتأخير، كل ذلك مما سنعرفه إن شاء الله. انتهى الوقت؟ 22 دقيقة. طيب جيد. القاعدة التي بعدها إجماع المفسرين حجة لا تجوز مخالفتها. إجماع المفسرين حجة لا تجوز مخالفتها. قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونوصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا اتفق المفسرون على تفسير معنى آية من الآيات فلا يجوز لمن بعدهم أن يجعلوا هذه الآية محطا لاجتهاداتهم، بل عليهم أن يسلموا وأن يذعنوا وأن يقبلوا ويعتمدوا هذا الإجماع الوارد عمن قبلهم. فإذا الآيات التي وقع على تفسيرها الإجماع هذه لا تحتاج منك إلى اجتهاد ولا إلى نظر ولا إلى تأمل وتفكر في معانيها، وإنما عليك أن تتبع في معناها ما تقرر عليه الإجماع واتفقت عليه كلمة الأمة. وقد ألف بعض الإخوان جزاهم الله خير رسالة في الدكتوراه اسمها الإجماع في التفسير، من أبدع ما فسر في هذا الموضوع، وهي مطبوعة متداولة ولله الحمد. يأتي لك بإجماعات المفسرين من أول القرآن إلى آخره. فمن ذلك مثلا إجماع المفسرين على حرمة تفسير كيفيات صفات الله عز وجل الواردة في القرآن. فقد اتفقت كلمة السلف الصالح على أن كيفيات الصفات التي ينسبها الله له لا يعلمها إلا هو، لا يجوز أن يخاض فيها ولا أن تتأول ولا أن تفسر. فلا يجوز أن تفسر كيفية قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، ولا أن تفسر كيفية قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، ولا أن تفسر كيفية قول الله عز وجل وغضب الله عليهم ولكن كره الله انبعاثهم وجاء ربك يأتيهم الله في ظلل من الغمام وغيرها من آيات الصفات. فقد اتفق المفسرون من السلف الصالح وعامة أهل السنة والجماعة على أنها لا تفسر، وإن أقصد لا تفسر كيفياتها، انتبهوا أقصد لا تفسر كيفياتها، وأما معانيها فتفسر كما ثبت عن أهل السنة. فالوجه ما تحصل به المواجهة لغة، لكن كيفية هذا الوجه لا أعلمه. المجيء معروف باعتبار اللغة العربية، لكن كيفية مجيء الله لا أعلمه. والمتقرر بإجماع أهل السنة أنهم يعلمون معاني الصفات ويكلون أمر كيفياتها إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الموضع مجمع عليه بين السلف رحمهم الله تعالى. ومن الفروع كذلك قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر، فقد أجمع المفسرون على أن المراد به القرآن، فلا تتعب نفسك في البحث عن معنى الذكر. ومنها كذلك قول الله عز وجل وأنزلنا عليهم المن والسلوى، والسلوى نوع من الطير بإجماع المفسرين، ومن قال بأنه العسل فقد أخطأ وضل، من قال بأنه العسل فقد أخطأ وضل. فالمفسرون متفقون على أنه نوع من أنواع الطير، لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، نوع من أنواع الطير، نوع من أنواع الطير. ومنها كذلك قول الله عز وجل واليوم الموعود، فهو يوم القيامة بإجماع المفسرين، وليس المقصود به لا يوم بدر ولا يوم أحد ولا يوم فتح مكة ولا غيرها، وإنما يراد به يوم القيامة. ومنها كذلك أجمع المفسرون على أن التوراة في قول الله عز وجل وأنزلنا التوراة، إنا أنزلنا التوراة، أجمع المفسرون على نزول التوراة دفعة واحدة من غير تفصيل ولا تنجيم، هذا بإجماع المفسرين. ومنها كذلك قول الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، هو بإجماع المفسرين إشارة إلى اجتماع قريش في دار الندوة في محضر أبيهم إبليس في صورة شيخ نجدي، ولا أدري لماذا اختار إبليس أن يكون على صورة نجد، في صورة شيخ النجدي، على ما نص عليه الإمام ابن إسحاق في سيرة الحديث في سيرته، وهذا متفق عليه بين المفسرين. فلا تتعب نفسك في البحث عن موضع هذا الاجتماع ومتى كان ومن الذي حضره ومن أفراده وأعضاؤه وما المقصود به، كل ذلك مجمع عليه بين المفسرين. وكذلك قول الله عز وجل عن إبليس فلا يبتكن آذان الأنعام، فإن التبتيك هنا معناه القطع باتفاق المفسرين. ومنها كذلك قول الله عز وجل استأذنك أولو الطول منهم، الطول هنا هو الغنى والسعة باتفاق المفسرين. ولا نطيل في هذه القاعدة لأنها إن شاء الله واضحة لا تحتاج إلى تبيين وتفصيل زائد. فمتى ما رأيت المفسرين اتفقوا على تفسير معنى من إن كلام الله عز وجل فعض على هذا الإجماع بنواجذك، وإياك أن تضل عنه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.